أخي يا بطل أثق للعمل ولا ترتمي بدرب الكسل. أخي يا بطل أثق للعمل ولا ترتمي بدرب الكسل. ففيك النماء وفيك الربا وفيك الرجاء وأنت الأمل. ففيك النماء وفيك الربا وفيك الرجاء وأنت الأمل. أخي يا بطل أثق للعمل ولا ترتمي بدرب الكسل. أخي يا بطل أثق للعمل ولا ترتمي بدرب الكسل. أثق في الصباح كمثل الطيور بدرب النجاح تلاقي السرور. أثق في الصباح كمثل الطيور بدرب النجاح تلاقي السرور. أخي يا بطل أثق للعمل ولا ترتمي بدرب الكسل. أخي يا بطل أثق للعمل ولا ترتمي بدرب الكسل. فكن كالفراشة بين الزهور تذيب الرحيق متى ما تدور. فكن كالفراشة بين الزهور تذيب الرحيق متى ما تدور. أخي يا بطل أثق للعمل ولا ترتمي بدرب الكسل. أخي يا بطل أثق للعمل ولا ترتمي بدرب الكسل. وكن نحلة في صفوف النحل لتقضي النهار بجني العسل. وكن نحلة في صفوف النحل لتقضي النهار بجني العسل. أخي يا بطل أثق للعمل ولا ترتمي بدرب الكسل. أخي يا بطل أثق للعمل ولا ترتمي بدرب الكسل. ففيك النماء وفيك الربا وفيك الرجاء وأنت الأمل. ففيك النماء وفيك الربا وفيك الرجاء وأنت الأمل. أخي يا بطل أثق للعمل ولا ترتمي بدرب الكسل. أخي يا بطل أثق للعمل ولا ترتمي بدرب الكسل. ولا ترتمي بدرب الكسل. ولا ترتمي بدرب الكسل.